الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة. وبعد، الله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن توفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة طه، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء لنا كنا قد وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. وتحدثت مع حضراتكم في اللقاء الماضي عن علاقة هذه الآية بالآيات السابقة، فقلت لكم إن النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام كان يشقيه ما يجده من تعنت من قومه، وكان يشقيه أنهم لا يسلمون. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يسري عنه، وخير ما تسري به عن المرء أن تذكره بما يشابهه أو ما كان أشد، فإن ذلك يسري عن المرء ويحمله على الصبر. فإنك إذا رأيت مريضا مبتلى بالمرض، فإذا أردت أن تسري عليه عنه فتذكر له مريضا آخر شدد عليه في البلاء وفي المرض وكان صابرا وكان كذا وكان كذا وكان كذا، هذا مما يحمله على الصبر وعدم الجزع. وهكذا، من أجل هذا الله سبحانه وتعالى أراد أن يقص شيئا وأقول شيئا من قصة سيدنا موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام على رسولنا صلى الله عليه وسلم في هذا المقام بالذات ليسري عنه. ولذلك اختار ما يتناسب مع المقام. ومن أجل هذا أنا قلت لكم الله سبحانه وتعالى ما ذكر قصة موسى من بدايتها، بداية القصة أنه كان رضيعا ثم حدث كذا وكذا وكذا وكذا وصل إلى بيت فرعون ثم شب وكبر ثم ثم ثم ثم أحداث كثيرة. الله سبحانه وتعالى بدأ من عند حدث معين، وذلك ليتناسب ما سيأتي معه المقام الذي نحن بصدده. فأنت حينما تريد أن تسري عني بقصة إنسان لا داعي لأن تذكر القصة كلها، وإنما تجتزئ منها ما يتناسب مع حالي، ما يتناسب مع حالي. وهذا ما فعل بالضبط وما سوف يظهر لنا. ولكن بداية أنا قلت لكم تعالوا أولا نقف مع هذا الاستفهام: وهل أتاك حديث موسى؟ هل هذا الاستفهام كان يعني أن حديث موسى قد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قبل، أو أنه يعني أنه لم يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيء عن قصة موسى إلا الآن وهو ما سوف نسمعه؟ هل المراد هذا أو المراد ذاك؟ وإذا كان المراد هذا فماذا يكون المعنى؟ وإذا كان المراد ذاك فماذا يكون المعنى؟ بعض أهل العلم رأى انها فعلا اول شيء يقص على النبي صلى الله عليه وسلم من قصة موسى في هذه السورة، ثم بدأ الله سبحانه وتعالى يذكر في سور كثيرة بعضا من قصة موسى بما أيضا يتناسب مع المقام ومع حال السورة. فقالوا المعنى وهل أتاك حديث موسى، أي لم يأتك وقد أتاك الآن. فانتبه، اسمع بقى، شيء كنت لا تعرفه والآن ستعرفه، فانتبه واستمع. البعض الآخر بيقول لا، حديث موسى سبق الكلام عنه في سور أخرى قبل سورة طه، ويكون معنى وهل أتاك حديث موسى أنها استفهام وإثبات وإيجاب. أقول تاني، يكون معنى وهل أتاك، يكون معناها إيه؟ الاستفهام والإثبات والإيه؟ والإيجاب. الاستفهام والإثبات والإيجاب، يبقى المعنى يكون إزاي؟ أليس قد جاءك حديث موسى؟ أليس ده استفهام، استفهام، أليس ده استفهام، قد ده إثبات، أتاك ده إجاب، ده إجاب. يبقى معنى هل أتاك حديث موسى معناها إيه؟ أقول تاني، استفهام وإثبات وإيجاب، يكون المعنى ها أوليس قد جاءك حديث موسى. طب انت فعلا اللي احنا مش ذكرنا لك قصة موسى ها، والمفروض انك كلما مر عليك ما يتعبك ما يحزنك ما يشقيك تذكر، تذكر. ولو قلت لكم ان القرآن الكريم بيأتي بهذا القصص، وده ما قاله الله سبحانه وتعالى، انه ليه بيقص القصص على النبي صلى الله عليه وسلم؟ لنثبت به ايه؟ فؤادك، فؤادك. فهذا التثبيت لاجل هذا القصص، لاجل تثبيت الفؤاد، تثبيت القلب. فزي ما قلت انا، اي انسان بيجيني الان بيجي يقول لي والله ابني تعبني ومغلبني وعامل فيا ومسوي، اجلس واقص عليه ما كان من شأن نوح مع ولدي، ايه اللي يحصل؟ ايه اللي يحصل؟ تجد انه يستريح كده ويستقر ويقول يعني سبحان الله، اذا كان واحد تولي في ولدي انا مش حتى لي. واخر يجي يقول والله ابويا عمل فيا وسوى، عمي بيعمل فيا ويسوي، خالي بيعمل فيا ويسوي، جوز امي بيعمل فيا ويسوي. اقول له تذكر ابراهيم وآزر، فلما يبقى خال ولا عم تعب ولا يقول لك يعني اللي خلى آزر قال لابنه ها لأرجمنك واهجرني، ما ليه يبقى عني مش هيقول لي كده ها؟ وكل ده كان للنبي من قبل والاستحابة، وهو لنا الآن، وهو لنا الآن. فيجي آخر ويتربى بعيد عن والديه ويمر بظروف قاسية في حياته وغربة ومشقة وكذا وكذا وكذا، نذكره بسيدنا موسى، وذكروا سيدنا موسى رجل يعاني من امرأة وامرأة عاملة فيه ومسوية، وقال لك انا طيب ما عرفش ايه اللي وقعني فيها. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، ونقول له بقى دي كانت بتعمل ايه ودي بتعمل ايه، فما تزعلش يعني انت خلاص، ايه المشكلة. اخر او امرأة تيجي تقول وزوجي وعامل ومسوي والله وانا طيبة وبصلي هو فاسق وفاسد وكذا وكذا وكذا. وضرب الله مثلا للذين امنوا امرأة ايه فرعون، شوف جزءها. فالقصص هذا حينما يأتي كما قلت بيبقى له تأثير بليغ جدا، تأثير شديد جدا على قلوب، على قلوب الناس، فيثبتها فلا تجزع ولا تلين. لما تشوف بقى أسوة غيرك، فدايما طبيعة الإنسان دايما يا أخوانا أنه غيور، أنه غيور، يحب دائما يعني أن إذا ما ذكر آخرون بالفضل أن يذكر معهم، فهو يريد أن يشارك الآخرين في الفضل، فنذكره دائما بأهل الفضل حتى يكون كأمثال أهل الفضل، ونسأل الله أن نكون كذلك. فالسياق اللي معانا في إثبات أن النبي عليه الصلاة والسلام لاقى كثيرا من قومه، لاقى كثيرا من قومه، وهذا كما قلت سبب له شقاء القلب، باخع نفسك، شوف باخع النفس إهلاكها لألا يكونوا إيه مؤمنين. فالله سبحانه وتعالى اجتاز من قصة موسى ما يؤكد وما يشير وما يبين أن موسى لاقى أيضا مثل هذا أمين من أهله ومن قومه ومن عشيرته، وممن رباه في إيه، وممن رباه في إيه في بيته، وممن رباه في بيته. فكانت النتيجة أنه تغرب عمرا طويلا، تغرب يعني خرج فارا من بلده إلى مدين. وعلشان كده وقال أتاك حديث موسى إذ رأى نارا، كأن الحدث أو اللقطة دي بالذات من قصة موسى هتقول له تعالى، ولما وصل المكان ده وصل له ليه؟ كان جاي منين؟ رايح فين؟ تقعد بقى تقول يا الله ده خرج من بلده طريد طريد والله، وذهب الى مدين وعمل فيها اجير، وكانت يعني ثمن الاجره انه تزوج، مش كده؟ لا، عشان يتزوج، فعمل اجيرا لاجل ان يتزوج وان يحصل على لقمه العيش، بل انه يعني كان في في في شده خطيره جدا لما يذهب الى، وكلكم عارفين الوقائع طبعا، لما خرج وفر الى مدين، وعلشان تبقى عايز في حد يعلم اين مدين، البلد التي ذهب اليها موسى، اين مدين؟ هو خرج من اين موسى؟ من مصر، وذهب الى مدين، فلما توجه ايه تلقى ايه مدين، فين مدين؟ فين مدين؟ عشان اريحك، مدين اقرب ما تكون الى تبوك، عارفين تبوك؟ اقرب ما تكون قرب المدينة، اقرب ما تكون الى تبوك، وبيعتبروها من مناطق بلاد الشام، مدين بيعتبروها من مناطق بلاد الشام، وهي اقرب ما تكون الى تبوك الى المدينة. سيدنا موسى خرج من مصر وتوجه تلقاء مدين، ولما تقعد تتفكر كده في حاله تقول سبحان الله سبحان الله، يعني تربى في غير بيت ابويه، مش كده؟ تربى في غير بيت ابويه، وبعدين حكم عليه بالطرد، الطرد هو خرج فار وهربان وسايب زي ما يحدث في المسلمين، المسلمين خرجوا ايضا، وخرج النبي مهاجرا فساب بلده، موسى من قبل ترك بلده، ترك بلده. وهتجد حاجه غريبه جدا، ان النبي صلى الله عليه وسلم ظل بعيدا عن مكه كم سنه؟ كم سنه يا راجل؟ كم سنه؟ 10 سنين، هم نفس العشر سنين اللي مكثهم موسى في مدين، عشان تبقى عارف نفس العشر سنين اللي مكثهم موسى في مدين، ولذلك هو قال له يعني يا 8 حجج يا 10 حجج، فايما الاجلين ايه؟ قضيت فلا تسريب عليه، فهو قضى زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني اكبرهما واكملهما اللي هو ال10 حجج، وكان متفضلا في هذا يعني. فهو برضه هتلاقي العشر سنين، بعد العشر سنين ايه اللي حصل؟ فتحس ان الاحداث متواكبه مع احداث الاحداث التي جرت للنبي صلى الله عليه وسلم واصحابه، وتحس ان ربنا اراد ان يقول له مهما طال الشقاء فالفرج ات، فالفرج ات. فمن اجل هذا كما قلت ان سيدنا موسى خرج وتوجه الى مدين، واحنا عرفنا مكانها فين، ومدين هذه وده اللي خلى بعض الناس يقولوا ان العبد الصالح اللي هو والد البنتين اللي تزوج سيدنا موسى احداهما، قال ان هو سيدنا شعيب، على اعتبار ان مدين هذه كان رسولها سيدنا شعيب كما نص القران، والى مدين اخاهم ايه شعيب، فده اللي خلاهم يقولوا ان هو شعيب، لكن مع التحقيق كان شعيب في وقت وموسى في وقت اخر، وقالوا انه لم يثبت ان حدث لقاء بين موسى وشعيب، ومن اجل هذا بيقولوا ان قد يكون رجل اسمه شعيب ولكن ليس هو نبي الله شعيب كما يعتقد البعض، ولذلك نقول الرجل الصالح العبد الصالح، قول زي ما انت عايز تقول، تسميه شعيب ولكن لا تقصد به من نبي الله نبي الله شعيب. وهي مدين بنفس البلده اللي القران تحدث عنها كما يقول عبد الله بن عباس، القريه التي كانت حاضره الايه البحر اللي كان فيها الجماعه بتوع بني اسرائيل، لان هي فيها عين الماء الكبيره اللي اسمها مدين، وتشتهر بكثره مائها ومليها هذا. فعبد الله بن عباس بيقول ومدين هي القرية التي ابتلى الله فيها بني إسرائيل. الله سبحانه وتعالى زي ما يقول عبد الله بن عباس أراد لهم ومنهم أن يفضلوا ويمجدوا يوم الجمعة، فأبوا إلا السبت، قالوا مش عاجبنا يوم الجمعة، إحنا عاجبنا يوم السبت. ليه؟ قالوا إنه ده اليوم اللي ربنا استريح فيه، ودي طبعا كلمة والعياذ بالله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، قاعد يقول قاعد يشتغل كده ويعمل سماوات ويعمل الارض لحد ما تعب وراح مستريح يوم السبت، وذلك رد عليهم ها وقال ولم يعي ايه مختهن، هو محتاج يتعب ولا مستريح ولا حاشا وكلا. نعم، فهي نفس القريه دي اللي ربنا سبحانه وتعالى ابتلى اهلها من بني اسرائيل كما يقول عبد الله بن عباس فيما بعد، وان ربنا سبحانه وتعالى امرهم بان هم يفضلوا يوم الجمعه فابوا الا السبت، فحرم عليهم في هذا اليوم ما احله لهم في غيره، شدد عليهم بقى شدد عليهم بقى، فانتوا عايزين السبت؟ طب ما فيش صيد يوم السبت. وبعدين يبتليهم بلاء خطير جدا ان ما فيش صيد يوم السبت، تيجي الحيتان يوم السبت لا حصر لها، تأتيهم حيتانهم يوم تأتيهم ايه شرع. وعرف شرع يعني ضخامة وزهور, يعني ضخمة وتظهر له لكنها بتغيظه. وانا عارف ان جدا النهارده مش هتقدر تعمل لي حاجه خلاص خلاص. فهم كهينه ولا كلب يعني مهما تحيل وتدير بيحتالوا على الله, مش بيحتالوا على حكام المسلمين وعلى خلق الله. والله يا رب بيحتالوا على الله. قالوا طيب الصيد حرم الله, مش انتوا اللي ضربتوا استريحوا يوم السبت عايزين تصدوا فيه ليه بقى؟ مش انتوا اللي ضربتوا كده؟ خلاص مفيش صيد يوم السبت. قالوا خلاص المساله بسيطه جدا, اعمل افخاخ وشباك يوم الجمعه. حلو, من يوم الجمعه بالليل. احنا مباحين العمل رمص بالافخاخ والاشباك. تيجي الحيتان تروح قافل عليها الافخاخ والاشباك, يصبح لك يوم الاحد. احنا اصطدنا ده يوم السبت بس خلاص, ما اصطدناش يوم السبت طبعا. والعياذ بالله بيحتالوا على مين؟ بيحتالوا على مين؟ سبحان الله. فهي نفس البلده زي ما اخبر عبد الله بن عباس في روايه صحيحه, هي فعلا كانت برضه هي مدين, وهي البلده التي قصدها سيدنا موسى. فشوف قد ايه كان بلاء سيدنا موسى انه قاعد وشكله يوحي شد ايه ان بنت تروح وتحدث اباها ثم تاتي اليه فتقول ان ها ان ايه يدعوك ايه ليجزيك ايه اجرك. طب ما لا نوعد تقول لواحد تعالى يعني ابويا هديك اجرك حق ما سالت منها. ده يدل على ايه؟ ده يشير الى ايه؟ يشير الى ايه؟ ها لا يشير الى مظهر. يعني شوف انت دلوقتي, انا هفترض دلوقتي ان انا سيارة قفلت وبعدين جه هشام وراح واخد مني ونازل من البيجو قال لي في عندك قفل ايه وبتاع وقعد عملها لي اداري. تفتكر ان انا اقول له استنى لما اديك 5 جنيه انا ضربت له العربيه؟ ها ليه؟ لا ليه؟ ما هو عمل اهو. لا ليه يا راجل؟ ده نازل يا راجل, ده المفروض اقول له هات 5 جنيه يعني عشان احط بنزين عشان اكمل كده صح. لكن جيت لقيت واحد بقى جاي لي بعفريته ومش عارف حاجه مبقعه وبتاع حلوه ده اللي عايز خلاص بعد ما عمل لازم حد يديله اجره. فهو زي ما بيقول ان حال المرء هو اللي بيلزمك بالتصرف معاه. كنت هتقول له مستكرين جزاك الله خيرا مع السلامه, وكنت هتقول له طيب خد مش عارف ايه كده. فقد ايه كان حال سيدنا موسى يعني يدعو الى شفقه هذه البنت عليه ان تستشعرت من حاله ان انسان فعلا محتاج الى الاجر. وبعدين لما يذهب الى هذا الرجل الصالح ايا كان اسمه فشوف ويقول الحوار وكذا وكذا اني اريد ان ايه على ان ايه تأجرني يعني تبقى اجير عندي. فسبحان الله العظيم قد ايه كان حال سيدنا موسى وقد ايه العناء اللي وجده واللي لقاه واللي وبعد كل ده هيرجع لبني اسرائيل هيوروا له ايه ويقعد موسى يمن عليه ألم ربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك ايه سنين وفعلت فعلتك التي ايه فعلت. ويقعد يقول له مش عارف ايه من ربكم يا موسى ايه ربك اللي انت تكلمنا عنه. ويقعد بقى خد بقى ما يشقي الصدر والقلب موسى صابر وكلمه ويجادله ويحاوره وكذا وكذا. ففعلا كان ذكر سيدنا موسى في هذا المقام مما يدعو النبي صلى الله عليه وسلم الى ان ينشرح صبره وأن تهون عليه أعباؤه وأن تهون عليه أفعال قومه فشوف قد إيه القرآن الكريم سبحان الله بيحدثنا عن هذه اللقطة بالذات. ويمكن إحنا في سورة يوسف أنا قلت لكم من قبل إن دايما يا إخواننا بتكون المحن والفرج بعد طول الصبر. يعني ما تعتقدش إن أنت يعني حاسس ان دي فرج من الله ان يحصل لك البلاء النهارده يجي لك الفرج بكره. في ناس كده بتتعجل فرج الله. لا, فشوف قد ايه سيدنا يوسف يقعد يمر بمراحل اخواته يرمون في غيابه الجب وبعدين يباع على انه عبد وبعدين يبتلى من امراه العزيز فيدخل السجن وبعدين يلبس في السجن بضع سنين وبعد كل ده ما عادش بقول ايه ده فين فرج ربنا فين ايه اللي بيجرالي ده كله يا الله ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه الغم اللي نازل عليه ومفيش غيري ولا ايه؟ ما في ناس كده. وبعد كل ده يقول لك او ابويا ضحك عليا وكذلك اجتبيك ربك اجتباني ايه؟ اتبعت وبقيت عبد وبقيت سجين. فين الاتباع ده؟ مش كده. فرج الله سبحانه وتعالى اترك ميقاته لله. شوف التعبير ده, اترك ميقاته لله. وعلشان كده انا في سورة يوسف قلت لكم انه لو كان دخل السجن وبعدين حققوا في قضيته وخرج كان كل الناس هتقوم مظلوم وخرج خلاص. لكن ربك يبقيه الى ان يرى الملك رؤيا، فيبقى الملك محتاج له، فلما يخرج للملك تمام وبعدين يقول الرؤيا فيعظم قدره عند الملك. طب ده ما كان مجرد سجين وخرج، لا ده خرج وهو على خزائن الارض. ان ربك لما بيقدر يطلعك الطلعه اللي هي، بس انت لابد ان يكون عندك ايه، عندك صبر، ما تتعجلش الامور، ما تتعجلش الامور. فسيدنا موسى يعني لاقى عناء ولاقى مشقه ولاقى ولاقى ولاقى ولاقى، فعجب بقى بعد الصبر ده ايه اللي حصل. اذ ناداه ربه، يحصل بينه وبين الله حوار. يا الله كفايه دي، والله كفايه عليه دي، سبحان الله. فالنبي نفس الحكايه لما بقى تجلب بالصبر وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، وظل البلاء يشدد عليه، على طول جاءته رحله الاسراء والمعراج. وبعدين كان الفرج في الهجره في ترك البلد، يعني مفيش الواحد هيخرج ويتشارد ويتغارب، لا ده كانت عزه المسلمين في ايه؟ في تركهم لديارهم في هجرتهم. وهذا اللي انا بقول لك ان دايما المنن بتكون في داخل الايه؟ في داخل المحل، بس اهم حاجه يكون عندك رضا بقضاء الله. يعني لابد ان يكون عندك رضا بقضاء الله عشان تبقى عارف. ويمكن اذكر لو تعتقدوا كده والله ان في الوقت اللي انا حبيتكم بقى المساله دي، المحل والمنن وتكون في قلب المحل، واذكر دي كانت اخر محاضره قلتها في هذا المسجد في يوم ثلاثاء برضه، انتوا عارفين في شهر رجب برضه، وكنا قريبين من شهر 12 برضه من اربع سنين، وقعدت اقول المنن والمحن والمحل والمنن، وخرجت ورحت راح المعتقل، واخد بالك. فسبحان الله العظيم، ما كان الانسان والله ولا ما كان الانسان يعني كله بلاء في سبيل الله سبحانه وتعالى، كله بلاء في سبيل الله سبحانه وتعالى. وحتى في النيابه لما جم يقولوا الشرايط اللي انت تادي شرط له شرايط، مع اني قاعد لما تقولش ما تعملش هتروح، قلت له شرايط وانا يعني مكسوف ان انا اقولها ايه شرايط، وكلام حق انا مش ندمان عليه سبحان الله العظيم. وقعدوا لي بس اقرا، اطلع ب 60 داهيه، تعفر على نفسك في النيابه، اقرا يحصل ايه. والله ما عرفتني مصر كلها الا بعد ما اعتقلت من خلال التلفاز، لما جيت وطالع في التلفاز والدنيا عرفتني، سبحان الله العظيم الامور كلها اختلفت، وحتى اللي اعتقلني اعتذر لي فقال يعني سبحان الله العظيم. فهي كده الامور، سيبها كده لله، سيبها تمشي كده وقول يا رب بس، والله قول يا رب سبحان الله. فكان والله كان بيان عملي ليه؟ يعني كان بيان عملي ليه؟ ان انا بقول كلام وسبحان الله طبق عليها بالفعل. وانت كده خش على اي امر من الامور دي بس باليقين، مش تقول الله الشيخ قال لنا كلام حلو، لما جرب انت هتجرب اللي خلقك سبحان الله، هتجربه الله لا يجرب. ولو قلت هذه الكلمه ان شاء الله مش هتشوف خير ابدا، انا بقول لك اهو، لان الله لا يجرب. هي مساله تحتاج ان انت تدخل عليها كما قلت بيقين، واكررها بيقين. فشوف ربنا سبحانه وتعالى اراد انه يسرع النبي صلى الله عليه وسلم، فتعالى بقى نشوف الكلام ماشي ازاي بعد ما تخطينا وعدينا. وهل اتاك حديث مين بقى؟ قال موسى اللي هو نبي الله وكليم الله. وهل اتاك حديث ايه؟ موسى اذ راى اذ راى نارا. ايه الحكايه دي؟ راى نارا ايه امتى وفين وازاي؟ ايه الحكايه دي؟ سيدنا موسى بعد ما قضى العشر حجج كما اتفق مع العبد الصالح، اخذ أهله وسار به، وزي ما القرآن أكبر سار بأهله، خد أهله مش بيهم. البعض بيقول لبعض أثار أنا لم أجد في هذا رواية صحيحة، ولكنها أقوال للسلف، الله أعلم بمدى مصداقيتها. البعض بيقول إن سيدنا موسى كان غيورا، سيدنا موسى كان غيورا، فكان يصاحب القوم بالليل ويفارقهم بالنهار، يعني بالنهار وخارج مع جماعة، بالنهار ما يمشيش معاه، يمشي بعيد عنهم قريب منهم، لما يجن الليل يبتدي يلتحم بيهم. ليه؟ ليه؟ الليل وقت سكون ونوم وكذا وكذا وكذا، فيبقى لا حد يحتك بزوجته ولا تخرج قدام حد ولا حد يشوفها ولا يقولوا لها ولا تقول لهم. فالبعض قال انه كان غيورا فكان يرافق القوم ليلا ويفارقهم ايه؟ نهارا. فسبب المشكله اللي حصلت دي انه جاء في يوم ففارقهم بالنهار فغابوا عن عينه، فاخذ يبحث عنهم فضل عنهم الطريق. وهم فيهم أدلاء الركب يعني هم اللي كانوا هيوصلوا إلى مصر. فحدثت مشكلة مشكلة. البعض الآخر بيقول إنه طبعا زي ما قلت لك ضل الطريق وهيحصل بقى اللي احنا هنقوم ده. البعض الآخر طبعا هو كان داخل إلى مصر أو مقترب من مصر والوادي المقدس هنتكلم عنه طبعا تبقى عارفين ونقول هو فين بالضبط يعني المكان اللي ربنا سبحانه وتعالى كلم فيه موسى لسه هنجيله. البعض الآخر بيقول إن سيدنا موسى كان مش خارج مع حد وحكاية إنه كان يغار على أهله ويمشي بالنهار ويعني يسيرهم بالليل ويبعد عنهم بالنهار دي لم نجد لها أصل. فقالوا لا والمسألة إنه خارج بأهله عادي زي أي رجل مسافر زي ما القرآن نص أحداث مجربة إنه صار بأهله والنتيجة إنه وصل في مكان فضل فيه الطريق فظل يبحث عن الطريق إلى أن جن عليه الليل. كانت ليلة باردة شاتية فاشتدت الريح والأمطار فلما اشتدت الريح والأمطار وهو قد ضل الطريق أراد أن يروي نارا. فكان تعرفين في حاجات حقوق بعض كده تروح إذا التبريد متعوي ياتي روح مطلعة شرار علشان تولع فالأحجار اللي معاه اللي بيروي بيها النار ما فيش مش شغالة خالص. ليه؟ الدنيا كلها مطرة وريح شديدة ما فيش نتيجة خالص. فالاصل وانا طبعا امين الى هذا الرأي انه ده اللي بيمشي مع احداث وتسلسل القرآن الكريم. فالقرآن بيقول فقال لأهله زوجة اولاد اخوات زي ما تقول عايز تقول كلمة اهل فقال لأهله امكث. المكث وانا كل ما ما اقرأ الآية دي واقرأ الكلمة دي بالذات اضحك افتكر وقعت لي بسبب كلمة المكث دي. يعني كلمة المكث دي كانت هتتسبب في حبسي في يوم من الايام والله اتحبسي واحنا كنا في الجيش في القوات المسلحة فعلا كان صعب انك انت تتعامل بلغة القرآن. هم لغة القرآن ايه هم يا اي كلام. يعني اذكر ان كان معانا اخونا اللي هو المذيع في محطة القرآن الكريم عبد الله انور الخولي وبعدين جه النقيب فبيقول يلا الثلاث عد فطبعا يعيدوا عدوا تلاقوا راح يقول لك حد اثنين ده في حد بيها ما تقول واحد اثنين ده فطبعا ما تسمعش بقى بيقولوا حد اثنين خلاص. فلحد ما وصل الى اخونا عبد الله انور الخولي ده وكان من العاشقين للنطق باللغه العربيه وهو حتى الان كذلك لا يتحدث الا باللغه العربيه حتى ولو قابلته في شارع لا يحدثك الا بها لو دخل عند بائع عند محل عصير عند فجينا لحد اخونا عبد الله عمر الخولي ده ففوجئ النقيب اللي واقف بواحد بيقول له 34 الخطوه للامام 15 يوم حبس عشان قال 34 وكانت مشكله. فنفس المشكله لما التحقت بالله لان كنت في مدرسه الشؤون المعنويه كان المفروض ان احنا نروح لواء نلحق بيه او كتيبه ابقى فيها مسؤول عن المسجد وده كان قرار عمله ابو غزاله وكانت اول سنه يعني على قدر الله سبحانه وتعالى اللي انا دخلت فيها الجيش فدخلت التوجيه المعنوي. فلما وصلنا اللواء اللي احنا كنا فيه وكان في الاسماعيليه في ابو صوير فدخلنا على العميد فكان معايا زميل ليا من المنصوره اسمه عبد العال. فلما دخلنا فقال لي قال يعني اهلا وان شاء الله تستريحوا معانا وكده ولو ليكوا اي طلبات انا احب اسمعها. فطبعا انا مثالي فقلت له يعني احنا هنا طلب واحد بس يا ريت تاذن لنا حضرتك ان هنروح البيت لان احنا كنا بقالنا فتره بنترحل ورحنا الفرقه الثامنه ورحنا مش عارف ايه فنفد ما معنا من مال والملابس اللي معانا اتسخت. فقال لي يعني انت ايه اللي جاي وعايز تروح وايه يعني دومك اتوسخت وفلوسك خلصت وانت موظف في الحكومه شغل ايه؟ فقلت له انا معيد في كليه اصول الدين. فقال طيب الوظيفه بتاعتك كبيره واتاخرت فيها هتقول لهم لا روحوني عشان اتاخرت؟ فقلت له ده قياس مع الفارق. قال لي يعني ايه بقى يا اخويا؟ فقلت له فانا عايز اقول ان الوضع في الجيش غير الوضع في شغلي. فقال لي يعني ايه بقى يا اخويا؟ فقلت له لا الفرق بين في فرق بين الوظيفه يعني في الحياه المدنيه والحياه العسكريه. قال لي ايه الفرق؟ فقلت له طول المكت. فقال لي طول ايه يا اخويا؟ قلت له المكت. قال لي بقى كلمه المكت دي مشكله لدرجة اللي خرج الصول من جوه. قال لي يعني انت لازم تقعد تقول لي موكس وبوكس ما تكلمه زي ما بتكلم كده طب هو غضب عليك صاحبك لازم وانت قاعد. فحتة البوكس دي كلمة البوكس دي اول ما امر عليها دايما يعني تذكرني بهذا الحدث. وبيقول الكلمة دي يعني كانت صعبة على سمع بعض الناس أو حتى الآن في كثير من الناس ما يعرف لها معنى. فلما سيدنا موسى يقول لأهله امكثوا, فالموت هو الإقامة في المكان. فأنا لما قلت له طول المكث يعني عايز أقوله أن الجيش فيه طول إيه؟ فيه طول إقامة. فهو المكث أن تقيم في مكان, تمكث يعني تقيم فيه. فشوف قد إيه الكلمة يعني سهلة ومع هذا ما استوعبهاش, وكانت أكن أنا بقول له فظورة حاجة من مستغربات الأمور يعني. فقال لأهليهم امكثوا, يبقى المكث يعني البقاء في الإيه؟ في المكان. إني آنست إيه؟ آنست نارا. آنست في اللغة العربية بتأتي بمعنيين, بمعنى أحس وبمعنى رأى. بدليل أنك لو قرأت في سورة النساء في حديث الله سبحانه وتعالى عن السفهاء لما قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم, طب أنت لديهم فإن آنستم منهم رشدا. آنستم يعني هنا يعني أحسستم ولمستم منهم الرشد كده, أحسستم منهم الرشد. فلمس يعني آنس تأتي بمعنى أحس وتأتي بمعنى إيه؟ بمعنى رأى. فهنا سيدنا موسى بيقول إني آنست نارا, يبقى آنس بمعنى إيه؟ هنا بمعنى رأى, لأن هي محلها الرؤية. فهو قال إني آنست نارا عايز يولع نار مش قادر, فشاف نار من بعيدة أوي واخد بالك, فقال لا استنى بقى ما أروح أجيب نار وادي, فإني آنست نارا لعلي آتيكم منها إيه؟ بقبس. القبس زي ما هم قالوا اللي هي القطعة من الوقود, قطعة من الوقود, جزء من النار علشان احنا نولع بيه لان احنا مش عارفين نولع حاجة. يبقى حاجة من الاثنين, ان هو حاله بيقتضي هذا, يا اما هيشعل النار علشان هو حتى يشوف ويقدر يقعد حتى هو وأهله حتى ان يدخل عليهم اللي الصباح وبعدين يستطيع الاهتداء الى الطريق ويستطيع السير, او البديل حتى لو ما نفعش ان احنا نجيب قطعة نار ممكن امشي بيها تطفي, ما ينفعش بيحت تطفيها مش حق كده. فتكون النتيجة ان لا اقل من ان هاجد عند النار من يهديني ليه, من يهديني الطريق لعلي اتيكم منها بقبس او اجد على النار ايه, على النار هدى. واحد يقول لي الله وصل لمصر ازاي, يقول لي شمال, يقول لي مين, يقول لي. فاعتقد اني فعلا خلاص في هذا ان شاء الله. فمكت الاهل وصار موسى وانصرف ليأتي بقبس من النار. فالقرآن الكريم بيقول فلما آتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. في هنا جملة من الأسئلة, السؤال الأول فلما آتاها أتى إيه؟ النار. طب هو راح لها نار, راح لها نار هو وصل أتاها وصل راح لها نار, راح لها نار ها راح لها نار شو رد عليه مهل الآية هنا قالت فلما أتاها إيه نوديها أتاها تحس إنه هو شاف نار فعلا ها هو راح لها نار يبقى فلما أتاها نوديها فهل رأى نارا فعلا طب إن ما كانش رأى نارا مرة إيه ها وسمع ان ده اني انا ايه ربك فاخلع ليه يخلع نعم ليه يخلع نعم ها ليه يخلع نعم ها ليه ها ها ثم كان يقول له نظف مش خلع مش في اجا نظف ايه المشكلة المشكلة يعني مطبق ها ليه ها ليه طب والحكم ده اخلع عليك انك بالوادي المقدس طوى يفيدنا في الاسلام يعني هو له دلالة عندنا ولا حاجة خاصة بموسى كده ها ها بنخلع من المسجد يعني ما ينفعش انا اخش بالحجاب صدق بتأمن بالله والله الذي لا اله الا هو انا ما فطرت لحد دلوقتي والله ما دخل جوفي لقمه لحد دلوقتي من صباح ربنا حتى والله لقمه من صباح ربنا حتى الان عندي صداع يكاد يقتلني، والله عندي صداع يكاد يقتلني، يعني حاسس ان عيني الشمال دي هتطلع بره، وجاي يعني انا جاي بتسحب علشان الاخ محمد قاعد بيتكلم، فقعدت ورا الجدار عشان اسمع، وقلت هو يعني ايه، وانا اسمع بقى هو يكمل كلامه، فلقيته خلص بدري بدري يعني، فكان لازم اعه فنعم بعد كده اشوف حل تاني يعني، بعد كده اشوف حل تاني. فوالله انا جاي بالعافية، والله بالعافية، يعني لولا ان انا كنت مع الباشمهندس بالامس واتكدت عليه ان انا جاي، ما كانش المفروض ان انا اكون جاي. فان شاء الله الاجابة عن الاسئلة دي لو حبيت تعرفها يبقى هتجيني يوم الثلاثاء القادم، واي واحد عايز يخبرني يشوف لي حاجة لصباع النسبي بس. قول جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، اللهم تقبل منا، امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم، وبارك الله فيكم، وبارك الله عليكم. ان شاء الله تعالى خطبه الجمعه القادمه في مسجدكم هذا للعبد الفقير الى الله، ان شاء الله خطبه الجمعه القادمه في مسجدكم هذا للعبد الفقير الى الله ان شاء الله تعالى. يعني هو عايز يعملها من باب المشاكلة، يعني هل هو حضره هذا وغاب هذا الكلام عن ابن حجر وعن الإمام النووي وعن أئمة العلم؟ يعني أنا بسأل سؤال، ما أنا برده، هل هو يعني ختان المرأة كان إيه اللي يدعو نحن نقول ده من باب المشاكلة؟ وإذا كان ختان المرأة معروفا عند العرب، وأنا قلت من قبل لو أنكم، ومعروف عند المسلمين، وأنا قلت من قبل لو أنكم يعني أخذتم خمس من الفطرة، فكان منها الختان، ما هو الدافع الى ان نخص المرأة فقط نخص الرجل فقط بانه هو اللي اختتن؟ انا قلت هذا في خطبة جمعتي، فقلت اللي خصصه ان من سنة الفطرة الختان ان يكون للرجل بس، يبقى لازم يخلوا نطف الابط للرجل بس، ولازم يخلوا تقليم الاظافر للرجل بس، ولازم يخلوا حلق العالة للرجل بس. فإذا كانوا قد عمموا الحديث في كل ما جاء فيه للرجل وللمرأة، فلما خصوه في قضية الختان؟ ما بقوله، فلما خصوه في قضية الختان؟ اسمع والأطباء، تم كثير من الأطباء هدم وزير الصحة وردوا على وزير الصحة كثيرا، وأنا ردت عليه حتى بالعقل والواقع، لما قالوا أنه بيسبب سرطان قلت له رحم الله جدك جدتك وستك وأمك ومراتك واختك، النساء اللي بيختتنوا بقالهم مئات السنين ما سمعناش اخوان واحد جالها سرطان بسبب الختان غير على ايديك وعلى سيدك بس، ما شفناش الكلام ده، بل اني رد عليهم وهو يعني طبيب ومتخصص، قال ان العكس هو الصحيح، ان عدم الختان هو اللي بيؤدي الى احتكاك البذر بالملابس، فبيؤدي الى افرازات مهبليه بتجيب التهابات وقد تصب بمضاعفات تصيب المراه بالسرطان. مسألة العوض العوض